سنسموا على الخطوط إن بلونا كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت الصليم فتنادى مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغلوا على حرث قادرين فما رأوا وقالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم لما قلهم لا تسبحوا قال سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعضية لهم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه ما تخيرون أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم ما تحكمون سألهم أيهم بذلك الزعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ويكشفوا عن ساقهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون